ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله السماوات

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وليعلموا